الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول ظهور الجملة الشرطية في المفهوم بنظر المصنف رحمه الله، دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء المطلق عند الانتفاء بالوضع وعلى مستوى المدلول التصوري، حيث لم تثبت ولم تتم تلك التقريبات التي ذكرها الإعلام لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية بقرينة الحكمة ودليل الإطلاق. قال: فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. وهنا يرى السيد رحمه الله كما في تقريرات البحث الخارج في المجلد الثالث من أن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها وضعا الدلالة على اللزوم، أي العلقة اللزومية، فضلا عن العلية أو الانحصار. ولذلك يقول رحمه الله في الصفحة 170 من تقريرات البحث: فلا يبقى طريق إلا دعوى الوجدان، هذا الوجدان القائم على أساس التبادر والانسباق الذي هو الطريق الساذج الاعتيادي لإثبات الدلالات الوضعية. ثم يقول: فلا محالة، لا يبقى طريق إلا دعوى الوجدان العرفي والانسباق. انسباق يعني التبادر الذي لا نشك فيه، إلى أن يقول هنا محل الشاهد: فإن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها وضعا، يعني على مستوى المدلول الوضع التصوري، فإن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها وضعا الدلالة على اللزوم، فضلا عن العلية أو الانحصارية، وإنما المأخوذ في مدلولها المدلول التصوري الوضعي الربط بنحو النسبة التوقفية، أي المعنى الحرفي، المساوقة، هذه النسبة التوقفية المساوقة يعني الملازمة خارجا، لما يقولوا بالفلسفة مثلا أن الوجود يساوق الفعلية، يعني كل شيء موجود يعني موجود بالفعل، actual موجود وليس بالقوة، فعلية المطلقة، الموجود خارجان يساوق الوحدة مثلا، وهكذا. فالمراد من المساوقة يعني الملازمة في عالم الخارج. قال: وإنما المأخوذ في مدلول الجملة الشرطية الربط بنحو النسبة التوقفية، هذه النسبة التوقفية المساوقة مع عدم الانفكاك عرفا، شنو يعني مع عدم الانفكاك عرفان؟ يعني عدم الانفكاك بين الجزاء والشرط. ولذلك كان استعمالها او استعماله هو قائل في تقرات البحث يعني استعمال هذا الربط بنحو النسبة التوقفية في غير موارد اللزوم، في غير موارد اللزوم يعني العلقة اللزومية، فضلا عن غير موارد العلية بلا عناية المجاز، فهو يرى بحسب وجدانه قدس الله نفسه الزكية أن المأخوذ في مدلول الجملة الشرطية مجرد التوقف، مجرد الربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط اللي عبر عنه المساوق لعدم الانفكاك بين الجزاء والشرط، ولا يرى أنه قد أخذ في مدلول الجملة الشرطية التوقف بمعنى العلقة اللزومية، علما أنه قد مر علينا كلام للمحقق الخراساني في كفاية الأصول حينما قال ولكن دعوى شنو منع كونها ظاهرة في اللزوم أي العلقة اللزومية لا مجرد التوقف ولو كان شنو بالصدفة والاتفاق، منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم قال شنو تذكروا العبارة في غاية السقوط. ليش؟ قال الانسباق يعني تبادر ذلك منها هي الجملة الشرطية. السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة وبالأساس في تقريرات البحث، لأن هاي العبارة احنا من وين ننقلها؟ من المجلد الثالث تقريرات التي كتبها السيد محمود الهاشم الشاهرودي بعنوان بحوث في علم الأصول. هناك قال رحمه الله فإن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها وضعا على مستوى المدلول الوضعي التصوري مقابل شنه المدلول التصديقي والمراد الجدي، لم يؤخذ في مدلولها التصوري وضعا الدلالة على اللزوم، العلقة اللزومية اللي كان يقول القوم بأنه تثبت شنه بالوضع، وأنه العلقة اللزومية مدلول وضعي للجملة الشرطية. هو ماذا يقول؟ هذا تعميق ترى للمطلب لكي نستوعب نظرية المصنف رحمه الله في مفهوم الشرط، وأنه على فرض ظهورها ودلالتها على المفهوم بمعنى انتفاء الحكم، انتفاء كلي الحكم، سنخ الحكم، طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط كيف يكون؟ قال فإن الجملة الشرطية لم يؤخذ، هذه النقطة الآن قاعد ننبه عليها ونركز عليها في الدرس، فإن الجملة الشرطية حتى نستوعب نظرية المصنف كما ينبغي وكما هو حقه لابد أن نقرر نظرية المصنف كما يراه هو لا كما نفهمه نحن بل كما يراه هو قدس الله نفسه الزكية، وهذا مهم جدا حينما تريد أن تقرر نظرية في علم الأصول مثلا لعلم من الأعلام أنه نظرية المعنى الحرفي عند المحقق الخراساني كذا بحسب ما يراه هو ويفهمه ويقرره هو، يعني تتقمص شخصية هذا العالم أثناء تقرير النظرية أو الدعوة. فإن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها، وإحنا نقلنا عن المحقق الخراساني تلك الكلمة، ولكن الآن السيد ماذا يقول؟ هل أن منع دلالة الجملة الشرطية على العلقة اللزومية في غاية السقوط أم لا؟ يقول فإن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها تصوري وضعا الدلالة على اللزوم فضلا عن العلية أو الانحصارية، وهذا واضح بالنسبة شنو إلى العلية أي التامة والانحصارية، أنه على مذاق القوم وعلى مسلك المشهور إنما يثبت ذلك بقرينة الحكمة كون الشرط علة منحصرة. فقط المقدمة الأولى عندهم في الأطلاق الأحوال للشرط أنه العلقة اللزومية على مستوى المدلول التصوري، لكن خطوات الاستدلال بالنسبة إلى دليل الإطلاق عبر تقريباته الثلاثة استفادة العلية الانحصارية بما يكون وبمكان في نظر القوم بقرينة الحكمة عبر التمسك بالإطلاق. قال وإنما المأخوذ في مدلولها مدلول الجملة الشرطية الربط بنحو نسبة التوقفية المساوقة مع عدم الانفكاك، نفس هذا الكلام قرأناه من حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم أعلى الله مقامه. الربط بنحو النسبة التوقفية المساوقة مع عدم الانفكاك عرفا، ولذلك كان استعماله في غير موارد اللزوم بلا عناية المجاز. يعني لما نستعمل الجملة الشرطية في غير موارد العلقة اللزومية على رأي السيد رحمه الله، هل يكون الاستعمال مجازيا؟ قال لا، بلا عناية المجاز. أما على مسلك القوم ومذاق القوم لما تستعملها لمجرد التوقف ولو صدفتان، هذا الاستعمال مجازي ولا حقيقي؟ يكون مجازي، لأنهم يقولون بأنها موضوعة. نعم موضوعة شنو؟ للزوم. فإذا استعملتها أنت إذا جاء زيد فقد جاء عمر ولو صدفة واتفاقا، فالاستعمال على مسلك القوم يكون شنو؟ مجاز. لازم نستوعب هذه النكات في المطلب. أما هو رحمه الله يقول لا، يقول ولذلك هذا من تقرات البحث، كان استعمال الربط بنحو النسبة التوقفية في غير موارد اللزوم، يعني في غير موارد العلقة اللزومية، يقول بلا عناية المجاز، ماكو مجاز استعمال حقيقي، فضلا عن غير موارد شنو العلية. صور المطلب صار واضح. نرجع الآن إلى ما ورد من بقية المطلب في الحلقة الثالثة، ولكن نضيف ما ذكره السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول اللي هو شرح على الكفاية، وألفت نظر أن السيد محسن الحكيم رحمه الله من تلامذة الأخوند الخراساني مباشرة، حاضر عنده ما أذكر الآن حدود سنتين شيء بهالمقدار. كما كان المحقق الخراساني كم سنة هو حاضر عند الشيخ الأنصاري؟ حدود سنتين، لكن سنتين بالحركة الجوهرية عن 20 سنة لواحد ثاني، يعني يطوي طي المنازل الفكرية والعلمية. هذا واحد. واثنين، السيد محسن الحكيم حاضر دورتين في علم الأصول عند المحقق أغا ضياء الدين العراقي، هذا عالم من الفطاحل، هذا المحقق أغا ضياء يعني لا يشق له غبار. والسيد الشهيد حسب كلام بعض أساتذتنا كثيرا ما يفيد من آراء وتحقيقات المحقق أغا ضياء الدين العراقي. هو حاضر السيد محسن الحكيم عند المحقق النائيني في الفقه والأصول، زين لما لم يكتفي بدورة واحدة في الأصول مع المحقق أغا ضياء؟ دلالة على أن الرجل فعلا من الأعيان المحققين. صور يعني دورتين في علم الأصول، ايش معنى؟ مع أنه يرى أستاذه الذي اختصمه هو المحقق النائيني رحمه الله، فهذا فيه يعني دلالات مولانا. وكان السيد الخوئي رحمه الله كما قرأت في بعض المقالات لعالم من العلماء اللي كان زميل للسيد الخوئي من أترابه ومن زملائه ولعله كان يتباحث وياه، يقول أنا أتمنى في حياتي بالمستقبل أن أكون كأستاذ المحقق العراقي على مستوى التدريس وإلقاء الدروس. قال لي سيدنا أنت صر أزيد صر مرجع أنت، يعني شوف كيف، يعني هذه هم كلمة لها دلالات أن السيد خوي يتمنى أن يكون كأستاذه المحقق أغا ضياء الدين العراقي على مستوى التدريس. يظهر ويبدو أن الرجل يعني من الفلتات التي لا يجود بها الدهر الخوان إلا بلي. نرجع للمطلب، السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول يقول لا يخفى أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم، يعني كون الشرط علة منحصرة قرأنا وذكرناه كرارا، أن مراد القوم من الخصوصية هذا المصطلح في بحث المفاهيم هو كون الشرط علة تامة منحصرة أو علة منحصرة. قال لا يخفى، في الصفحة 448، لا يخفى أن الخصوصية، لا نريد نملم المطلب الآن طرح نظرية المصنف في هذا المقام. قال لا يخفى أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم لا تتوقف على هذه الأمور كلها، يعني الأمور الأربعة المراتب الأربعة اللي هي اللزوم، يعني العلقة اللزومية، الترتب ولو على مستوى العلة الناقصة، ترتب بالطبع، يعني ترتب بالعلية بالشرف، ترتب بالطبع مثل الخشب سابق بطبعه على شنو؟ على وجود السرير وهو جزء العلة. اللزوم أولا، الترتب ثانيا، العلية ثالثا، مرادهم من العلية اصطلاحا العلية التامة، والانحصار رابعا. قال لا يخفى أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم الانتفاع عند الانتفاع لا تتوقف على هذه الأمور كلها، بل يكفي فيها ما يمنع من انفكاك الجزاء على الشرط. هذا اللي قال السيد الشهيد شنو؟ الربط بنحو النسبة التوقفية المساوقة مع عدم الانفكاك عرفان، عدم انفكاك الجزاء عن الشرط عرفان، هذا كافي. ولذا كان يقول للمحقق النائيني هذا كافي، وكلامك يكون تحصيل الحاصل هذا الإطلاق الأول، لأنه إن دلت على هذا التوقف هذا كافي. ما بل يكفي فيها هذه الخصوصية الانتفاع عند الانتفاع ما يمنع من انفكاك الجزاء على الشرط، سواء كان لمجرد الاتفاق يعني ولو صدفة، عبارة حقائق الأصول، أم للزوم ولو بنحو يكونان معلولي علة واحدة فلا يكون بينهما ترتب فضلا عن أن يكون الشرط علة للجزاء. ومنه يظهر، والكلام لا يزال السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول، ومنه يظهر أن مجرد منع الدلالة على اللزوم أو على الترتب أو كونه على نحو الترتب على العلة لا يقتضي نفي المفهوم، لأن هذه الأمور لا تقوم الخصوصية المستتبعة للمفهوم حتى يكون نفي واحد منها نفيا للمفهوم. وقال أيضا قد عرفت صفحة 449 أن منع أحد هذه الأمور لا ينفي ثبوت المفهوم، أي الانتفاع عند الانتفاع. نرجع لتطبيق عبارة الحلقة الثالثة، قال فالأولى، إذن هذه الأولوية تعيينية مش أولوية تخييرية، مثل وأولو الأرحام شنهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف، ما قال بمعنى العلقة اللزومية، بمعنى التوقف ولو صدفة، والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، يعني عدم انفكاك الجزاء عن الشرط، وعليه فيثبت المفهوم وهو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخص الحكم، وإنما انتفاء طبيعي الحكم كلي الحكم. يعني هذا الصوت اليوم بعدها مفدنا الإزعاج. زين، الآن دفع دخل مقدر جواب على إشكال، وهو أنه في حالات عدم الانحصار حينما لا يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، فحينئذ ينبغي أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. ومن هنا وقع المحقق الخراساني في مشكلة التصادم بين هذين الوجدانين، وحيث لم يستطع التوفيق بينهما أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في علم الأصول. قال وأما ما تحسه، أن تكتب دفع دخل المقدر في سبيل التوفيق بين الوجدانين المتعارضين، وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، لما ما تكون العلة علة منحصرة، لما ما يكون الشرط علة منحصرة، وهذا إشكال المحقق الخراساني أنه يلزم كثرة المجاز، لأنه مو دائما موضوع الجملة الشرطية لإفادة شنه انحصار العلة، وإنما ربما شنه علة تامة لكن غير منحصرة مثلا، فيلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا إذا كانت موضوعة للإحصار، لأن الدعوة الأولى تقريب الأول دعوة التبادر أنها موضوعة للإنحصار، و شنو على مستوى المدلول التصوري دعوة دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر، ولكن هاي الدعوة اصطدمت بالوجدان الآخر أنها تؤدي إلى التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الحصار. وهذا خلاف الوجدان، لأننا لا نشعر بالمجازية حينما نستعملها في حالات عدم الحصار. فكيف يمكن التوفيق بين هذين الوجدانين؟ قال: وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. فالجملة الشرطية بعبارة أخرى مستعملة في معناها الحقيقي الموضوع له بنظر السيد، وهو شنو؟ مطلق التوقف، مجرد التوقف. غاية الأمر يختل الركن الثاني الذي تحفظ السيد حافظ عليه. ما هو الركن الثاني؟ انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. هنا يختل الركن الثاني، وخاصة أيضا على مسلك المحقق العراقي ينبغي أن يكون مورد الخلاف وين؟ في هذا الركن الثاني. يقول السيد رحمه الله: في حالات استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار ليست هناك مجازية وتجوز في الاستعمال، بل وقع اختلال في الركن الثاني بحيث لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم. ما معنى المفهوم؟ اللي هو انتفاء طبيعي الحكم، مش سنخل انتفاع طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هنا لم تدل على انتفاع طبيعي الحكم عند انتفاع الشرط، وانما على انتفاع شخص الحكم. لذا قال: بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء بلا تجوز. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة في طرف الجزاء أكثر، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل الجملة الشرطية مستعملة لإفادة شنو؟ لإفادة التوقف. سوى أنه في حالات عدم الانحصار حينما يختل الركن الثاني تكون مستعملة لإفادة شخص الحكم لا طبيعي الحكم، لأن معنى المفهوم كما قال المحقق الخراساني شنو؟ الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط أم لا؟ ولكن لا موجب لصيرورة الاستعمال مجازيا سوى عدم استعمال هيئة مفاد هيئة الجزاء. لما يقول فأكرمه في كلي الحكم وفي كلي الجزاء وطبيعي الجزاء، وإنما استعملت شنو؟ مفاد هيئة الجزاء استعملت في شخص الحكم، وهذا شخص الحكم على مستوى شنو؟ المدلول التصديقي والمراد الجدي. لاحظ كلامنا في طرف الجزاء مو في طرف الشرط. القوم ضموا إطلاقين، إطلاق أحوال للشرط، هذا اللي أتعبوا أنفسهم عليه لأن احنا ما نحتاج موضوع للتوقف. لكن من جهة الجزاء قال السيد رحمه الله: وكل هذه الوجوه الخمسة شنو؟ تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة. لكن وين إجراء قرينة الحكمة؟ في طرف الشرط؟ لا، في مفاد هيئة الجزاء. فإذا اختل هذا الركن الثاني لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، بل استعمال حقيقي بما وضع له، سوى أنه اختل الركن الثاني وهو المحافظة على انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم في طرف الجزاء. لهذا نقد قيس حينما قال: ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة، لكن وين؟ في طرف الشر؟ لا، في طرف الجزاء، مفاد هيئة الجزاء. يعني ما أفاد سنخ الحكم وطبيعي الحكم لكي يدل على الانتفاء المطلق؟ انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشر، بل شخص الحكم، وهذا لا يثبت المفهوم، لأن المفهوم لا بد فيه شنه من الدلالة في الشرطية على انتفاء طبيعي الحكم وكلي الحكم وسنخ الحكم عند انتفاء الشرط، ولكن لا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليقال ان هذا الاستعمال مجازي وهو خلاف الوجدان الذي نحس به، اننا لا نستعمل الشرطية في حالات عدم الانحصار، شنو لا نستعملها استعمال مجازي بل استعمال حقيقي. فبذلك استطاع السيد رحمه الله أن يوفق بين هذين الوجدانين، وقال بأن الأولى أن نستظهر عرفا على مستوى المدلول التصوري، لا على مستوى المدلول التصديقي ونتمسك بقرينة حكمة وإطلاق لإثبات شنو؟ لإثبات إطلاق أحوالي في الشرط أو نحو ذلك، أو إطلاق قوي، بل نقول الأولى من ذلك كله ومن التقريبات الثلاثة الرامية لإثبات الإطلاق، لإثبات شنو؟ الانحصار في العلة بإطلاق الشرط، كل هذا لا نحتاجه، بل يكفي أن نستظهر عرفا شنو؟ عدم الانفكاك بين الجزاء والشرط، وأن نستظهر عرفا على مستوى المدلول التصوري أن الجملة الشرطية موضوعة للرب بمعنى التوقف، وهذا كاف في استفادة المفهوم ودلالة الجملة الشرطية وضعا على مستوى المدلول التصوري دلالتها شنو؟ على المفهوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.